بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع 26، صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب: هذا من روايتك، من غير تثبيت ولا نظر في النسخة ولا تفقيد طبقة سماعه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. فرع: قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس. فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها. فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ، ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب على عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو ناصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت: وإلى هذا أجنح، والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في النوع 26 تكلم ابن كثير رحمه الله تعالى على قضايا تتعلق برواية الحديث، وأكثر ما ذكره وسيذكره تتعلق بالرواية بعد يعني رواية النسخ أو رواية الكتب الثابتة المعروفة، مثل رواية صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن البيهقي. ابتدأ هذه الأمور التي ذكرها في صفة رواية الحديث أن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى اشترطوا، ومنهم الإمام مالك منسوب إليه، اشترطوا أن يكون الراوي يحفظ حديثه، فإن لم يكن يحفظ حديثه لم يجوز له أن يرويه وإن كان من كتابه. لا بد أن يحفظ الحديث، ولا يصح له أن يرويه وإن كان معه كتاب فيه أحاديثه. وعللوا ذلك حتى قال بعضهم: أخشى أن يكون غير فيه وهو لا يعلم. شددوا في ذلك من باب المحافظة على الرواية، ولكن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أن الراوي إذا كان ضابطا لكتابه، حافظا له من التغيير والتبديل، فإنه يصح له أن يروي منه وإن كان غير حافظ لما فيه. فالحفظ عندهم حفظان: حفظ صدر وحفظ كتاب. وهذه القضية الأولى، هذه موجودة بكثرة في عصر الرواية، أن يكون الراوي حفظه فيه شيء، فيه نقص. في الغالب منهم يحفظون، لكن يكون في حفظهم شيء، فيكون الاعتماد على ما في كتبهم كما مر بنا بالأمس. فهذه القضية الأولى هذه بلا شك لها صلة بالرواة في عصر الرواية، ونجد هذا في كتب الجرح والتعديل. مثال ذلك: ذكروا أن يونس بن يزيد أحد كبار أصحاب الزهري يقولون إن وكيعا لقيه فذاكره يقول: فما رأيته يقيم ثلاثة أحاديث، ونحو هذه العبارة، ووصفه بسوء الحفظ. والأمر كما قال وكيع رحمه الله تعالى في حفظه شيء، يونس بن يزيد، وهو من كبار أصحاب الزهري. السبب في ذلك أن الاعتماد على كتابه في الرواية، حتى أن من كبار تلامذته ابن المبارك يقول كتابه أصح، يعني يقرر ذلك. ومع هذا فهو من كبار أصحاب الزهري رحمه الله تعالى، ويقولون إنه في حفظه شيء. فالمقصود أن هذه الأمر الأول هذا له صلة بعلم بالنقد في عصر الرواية، وما بعده سيذكره أو أكثره في السماع بعد عصر الرواية في سماع الكتب، مثل ما ذكره قبل هذا في الفرع الذي في الأمر السابق، يقول: وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل. قبل هذا قوله: واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره وإن غابت عنهم نسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. الأوزاعي رحمه الله تعالى، يعني هذا بلا شك قول الجمهور أنه يكفي يعني أن يروي ولو من نسخة غيره، هذا يعني فيها كلام للعلماء رحمه الله تعالى، إذا كان له سماع وأمن من سلامتها من التغيير والتبديل. وبعض العلماء يشدد في ذلك، الأوزاعي رحمه الله فقد كتابه من يحيى بن أبي كثير، فقال له بعض تلامذته الأوزاعي: النسخة موجودة عند فلان أو كذا. فأبى رحمه الله تعالى وقال: نحدث بما حفظنا من هذا الكتاب، يعني كتابه الذي ضاع. وهذا كله داخل في موضوع التلقين. التلقين خلاصته أن الراوي لا يحدث إلا بما سمعه، إلا بما عنده هو حفظا أو كتابا. فإذا حدث من غير حفظه أو من غير كتابه، لقنه أحد أو قرأ من كتاب أحد، فهذا نوع من التلقين، نوع من التلقين، كما قال الإمام أحمد في شيخه محمد بن عبد الله الأنصاري: كان في آخر عمره يحدث من كتاب، انظر الدقة رحمه الله تعالى، يقول: كان يحدث من كتاب غلامه فيخطئ. كان في الآخر يحدث من كتاب غلامه، له غلام وله كتاب ولغلامه كتاب، يقول: كان يحدث من كتاب غلامه فيخطئ. وذكر له حديثا وقال: هذا من ذلك الكتاب، ومن تحديثه من كتاب غلامه. وهذه أمور تمر بطالب العلم، فيها دقة وفيها قد يحتاجها في تعليل بعض الأحاديث. مثلا الأوزاعي رحمه الله تعالى أبى أن يحدث من كتاب غيره، وأبى أن يحدث إلا من حفظه، والكتاب قد ضاع. فعلمنا أن الأوزاعي، أن ما يحدثه الأوزاعي إنما يحدثه من حفظه وكتابه قد ضاع. فسجل له الأئمة بعض الأغلاط، منهم الإمام أحمد سجل له بعض الأغلاط من في روايته عن الأوزاعي، لكن الأوزاعي أبى أن يحدث من كتاب غيره خشية أن يكون فيه أغلاط أكثر من الأغلاط التي لو حدث من حفظه. هو حافظ رحمه الله، ومن كبار أصحاب يحيى بن أبي كثير، يعتبر في الطبقة الأولى من أصحاب يحيى، ولكن مع هذا قد سجلوا له بعض الغلط على يحيى بن أبي كثير. وكما ذكرت لكم العلماء رحمه الله بالنسبة للرواة تتبعوهم حرفا حرفا، وكل هذه الأمور متى تنكشف للناقد؟ تنكشف بمقابلة حديثه، حديث هذا الراوي بحديث غيره. فهذه أمور يعني من العلماء من يترخص فيها، ومنهم من يشدد فيها. وبكل حال، إن كان هناك غلط سواء حدث من كتاب غيره أو من حفظه، سينكشف بالمقابلة والتفرد، ويعني بالنظر في أحاديث الرواة الآخرين. يقول: تساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل. بمجرد قول الطالب هذا من روايتك، من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماع، هؤلاء هم الذين يقبلون التلقين، ويروون من نسخ ليس لهم فيها سماع، أو ربما يلقنون من حفظهم. هؤلاء جماعة من الرواة يعني تسقط روايتهم عند العلماء، إذا قبل الراوي التلقين سقطت روايته، كما يذكرون عن ابن لهيعة في آخر عمره أنه كان كل من يأتيه، كل ما دفع إليه قرأه، كل ما قيل له هذا من حديثك قرأه على يعني أقر به، ف فهذا هو قبول التلقين وتسقط به الرواية، ولا سيما يعني إذا كثر منه ذلك. أما أن يلقن الحديث الواحد مثلا في عمره ويفوت عليه فهذا يعده العلماء غلطا، لكن لا تسقط به الرواية. ذكر الخطيب البغدادي السماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غير عمل الأئمة عليه، ولا سيما بعد عصر الرواية، كما سيأتي من تصرف ابن كثير رحمه الله تعالى، يأتينا في الإسناد العالي والنازل، أنه إذا كان سماعه مثبتا في الطباق فهذا يقرأ عليه وتصح القراءة عليه. مثل كذلك الفرع الآخر هذا، إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها إلى آخره، هذا كله بعد عصر الرواية، لأن صحيح البخاري رجح ابن كثير رحمه الله أنه صحة أن له أن يرويه بهذه النسخة، وهذا كله سببه أن كتاب البخاري معروف ولا لن يزاد فيه ولن ينقص. فالمقصود كما سيأتي في كثير من المباحث بقاء سلسلة الإسناد. نعم، أقرأ الفرع الذي بعده. فرع آخر، إذا اختلف الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. فرع آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكن حديث لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. نعم. الفرع الأول من الفرعين هذين، إذا اختلف الحافظ وكتابه، هذا من دقة المحدثين رحمهم الله تعالى. إذا سمعت مثل هذه الأخبار يعني تطمئن نفسك إلى نقل السنة النبوية وإلى دقة الرواة الكبار الحفاظ. أحيانا الحافظ، كثير من الرواة كما أعرف ما ذكرته قبل قليل من أن بعض الرواة لا يحفظ أو في حفظه شيء وكتابه موثوق، هذا قليل. أكثر الرواة يجمعون بين الحفظ وبين الكتاب بحمد الله تعالى، كبار الحفاظ أو غالب الرواة هكذا. ولكن مع ذلك أحيانا يجري أن الحافظ يحفظ شيئا فإذا رجع إلى كتابه وجده فيه اختلاف، إما في وصل أو إرسال أو زيادة كلمة. يقول ابن كثير رحمه الله، إن كان الاعتماد على الحفظ فينبغي أن يرجع إلى الحفظ، وإن كان اعتماده على الكتاب فينبغي أن يرجع إلى الكتاب. هذا ملخص كلامه. ويقول ينبغي أن ينبه عليه، أن ينبه كذا. وكان شعبة رحمه الله تعالى كثيرا ما ينبه، كثير ما تجد في أخبار شعبة أن يقول في حفظي كذا وفي كتابي كذا، في حفظي كذا وفي كتابي كذا. فمعناه أنه، وكذلك إذا خالفه غيره شبيه به، لأنه الآن الاختلاف بين من ومن بالصورة الأولى في نفس الراوي، بين حفظه وبين كتابه، فكأنهما الآن شخصان. الصورة التي تليها الثانية هي أن يخالفه غيره ويعرف هو أن غيره يخالفه. يقولون يحسن أن يذكر هذا، فيذكر أن كتابه فيه اختلاف عن حفظه ويذكر أن غيره يخالفه، وهذا يفعله كثير من الأئمة، حتى أن شعبة رحمه الله حدث مرة بحديث وقال أنا أحفظه كذا وغيري يحدث به، فقالوا له دعنا من غيرك حدثنا بما تحفظه. قال لأن أدعه، لأن أخر من السماء ونحو هذه الكلمة أحب إلي من أن أدع هذا، يعني لا بد لي من أن أنبه إلى أن غيري يخالفني، لأنه يحتمل أن يكون الصواب مع من، مع من. وهذا من إنصافهم وورعهم رحمهم الله تعالى. وهذه الأمور المباحث تمر بطالب العلم، تمر بطالب العلم في بعض الروايات وفي بعض الأسانيد، وفي يستفيد منها في الترجيح، نستفيد منها كثيرا في الموازنة بين الأسانيد مثلا إذا كان شعبة له رواية مثلا برفع حديث ثم جاءنا رواية أنه يخبرنا أن هذا الذي في حفظه وأما الذي في كتابه فهو موقوف، فإذا جاءتنا رواية ثانية مثلا عن سفيان الثوري موقوفة رجحنا بها أو رجحنا رواية سفيان لأن شعبها الآن قد اختلف حفظه وكتابه. فهذه مسائل تتعلق بالتعليل وبالموازنة بين الرواة وقد تمر بالباحث وقد يحتاج إليها فينبه عليها العلماء رحمهم الله تعالى. الفرع الذي بعده يقول ابن كثير رحمه الله: لو وجد اسمه في السماع في الطباق، يسمونه الطباق الذي هو إثبات السماع في آخر الكتاب، يقولون سمع فلان وفلان وفلان وفلان، كما تجده يعني من يعتني بالمخطوطات يجد هذا. يقول ابن كثير رحمه الله: لو وجد بخطه أو بخط من يثق به أنه سمع هذا الكتاب أو هذا الجزء ولكنه لا يتذكر، نسي متى سمع وفي أي مكان سمع ولا يتذكر، هل يصح؟ رجح ابن كثير رحمه الله، ذكر قولين ورجح الصحة وقال كما أنه في حفظه يعني يحفظ هو أحاديث ولكن لا يتذكر أين سمع هذا الحديث وأين يعني مثلا، فيقول هذا لا يضر، هذا لا يضر له أن يحدث بهذه النسخة. هذه أمور يحتاجون إليها يعني في زمن الرواية وما بعدها، أكثره هذا الأخير هذا في بعد زمن الرواية. نعم. فرع آخر: وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد من الأحاديث كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبه هذا أو قريبا منه. نعم، هذا المتعلق بالرواية بالمعنى وهو فرع جليل ونحتاج إليه في علم السنة، وممن تكلم عليه كثيرا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة عقد فصلا لارتكاب الرواية بالمعنى. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قضيتين فيه: القضية الأولى يعني حكم الرواية بالمعنى، وقال حكم الرواية بالمعنى وذكر أنها جائزة بشرط، أو يجوز أن يروي الراوي الحديث بالمعنى بشرط أن يكون عالما بيحيل المعنى، يعني أنه إذا حدث بالمعنى أتى بالمعنى على الوجه الصحيح، وذكر أن هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وأن هذا يعني هو الواقع لا مفر لنا منه، يعني هذا هو الواقع. فالناظر في الأحاديث الصحيحة وفي اختلاف طرقها وفي ألفاظها لا يتخالجه شك أن الرواية بالمعنى كانت هي السائدة، ودائما نحن نقول التعامل ينبغي أن يكون مع ما هو مفروض مفترض أو مع ما هو واقع، دائما نقول مع ما هو واقع. وذكر ابن كثير رحمه الله أن بعض العلماء شددوا في الرواية بالمعنى آكد التشديد، ومنهم من الصحابة رضوان الله عليهم ابن عمر فكان يرد على السامع على التلميذ إذا قدم أو أخر بين لفظين، وهذا معروف عنه موجود عنه في أحاديث صحيحة أنه يرد على إذا قدم بين لفظين أو غير أيضا كما في قصته مع عبيد بن عمير قاص أهل مكة، وله أخبار في ذلك، وكذلك محمد بن سيرين وجماعة من التابعين شددوا وطالبوا أن تكون الرواية بالألفاظ. يقول ابن كثير، هذه القضية الثانية، كان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، وهذا لا إشكال فيه، ولكنه يعني المطالبة بهذا كما نقول إنها من التكليف بما لا يطاق، من التكليف بما لا يطاق. ويعني أن نكلف الرواة أن لا يروون الأحاديث إلا بألفاظهم كرواية القرآن، هذا من التكليف بما لا يطاق، ولا سيما في العصور الأولى حين كان الاعتماد على الكتابة أو على المشافهة، على المشافهة، فلا مفر من التعامل مع الرواية بالمعنى، لا مفر من هذا. إذن كيف نتعامل مع الرواية بالمعنى؟ كيف نتعامل؟ هذا هو المهم. المهم هو أنه كيف نتعامل مع الرواية بالمعنى، وهذا هذا هذا هذا الموضوع هو الذي نسميه نحن اختلاف، يعني عرف فيما بعد بالاختلاف بين الرواة في المتون. لا بد، وهذا تعب فيه الأئمة رحمهم الله تعالى، تعبوا تعبا شديدا في المقارنة، كما قارنوا بين الأسانيد أيضا قارنوا بين المتون. من المقارنة هذه يعرف من أجاد في روايته للحديث بمعناه ومن أبعد في فهم المعنى. مثال ذلك، أضرب لكم مثال من مثلا الرواية بالمعنى. في حديث معروف، حديث أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه هشيم بشير، ما حفظ جيدا من شيخه الزهري، فرواه بمعناه فقال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فرق بين الحديثين، الحديث الأول خاص بين الكافر والمسلم، والثاني عام في أهل كل ملتين. فيقول العلماء رحمهم الله: إنه شيما رواه بالمعنى، المعنى قريب أو بعيد؟ الآن بعيد، فيحكمون على روايته الآن بأنها خطأ، لأنه رواه بالمعنى فأبعد، أحال معناه. ومثله حديث قربت، حديث جابر قربت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الحديث، لأنه روي بألفاظ مختلفة، أنه قرب للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فيه لحم شاة فأكل منه ثم توضأ وصلى الظهر ثم رجع إلى طعامه فأكل منه ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هذه القصة بهذه الصورة. رواه شعيب ابن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. يعني الآن رواه بالمعنى وجعله بهذه الصورة. فقال أبو داود وأبو حاتم إن هذا الحديث مختصر من قصة الشاة، من قصة أكله صلى الله عليه، من القصة هذه التي يسمها العلماء واقعة عين، فأبعد في فهم الحديث. فالعلماء رحمه الله تعالى تسامحوا كثيرا في فهم المعنى، لكن ليس معنى ذلك أنهم تركوه هكذا جزافا، وإنما يقوم هذا العلم على مقارنة المتون ومعرفة من زاد ومن نقص ومن غير لفظا، ومن كثير ما يقول العلماء فلان رواه بالمعنى فأخطأ، مثل مثلا ومثل حديث سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل، حديث ابن مسعود: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. ما معنى الصلاة على وقتها؟ يعني في وقتها، في أوله في آخره، ما في الحديث تحديد. رواه بعض الرواة بلفظ: الصلاة في أول وقتها. فيقول بعض العلماء إنه رواه بما فهمه من الحديث وأخطأ في هذا الفهم، رواه بالمعنى. فالمقصود أن الرواية بالمعنى، قول ابن كثير كان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك، نعم بلا إشكال كان ينبغي أن يكون هذا، لكن هذا غير ممكن، غير ممكن. وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم يقولون أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، يعني ويقول بعضهم: لولا نحدثكم بالمعاني لهلكنا، يعني لو كان المطلوب التزام الألفاظ، ولكن مع ذلك مع ذلك فإن الأمر لم يترك هكذا، وإنما قام العلماء رحمه الله بمقارنة هذه الأحاديث والتأكد من لفظ كل راو. أحيانا الحرف الواحد حرف يبينون أن هذا في روايته هذا الحرف والآخر ليس في روايته هذا الحرف، تجد هذا في كلام الأئمة في كلام أحمد وغيره، منهم من يذكر الواو ومنهم من يحذف الواو. فهذا العلم هو مقارنة المرويات المتعلقة بمتون الأحاديث. نعم. فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شيخه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه. نعم. هذا الفرع فيه مسألتان. المسألة الأولى تقطيع الحديث أو الاكتفاء ببعضه. تقطيع الحديث، هل يجوز أن يقطع الحديث فيذكر بعضه في باب وبعضه في باب؟ هذا ذكر ابن كثير رحمه الله أنه على هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، يعني على الجواز. وذكر من المجيزين أو من الذين يفعلون هذا كثيرا من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه يقطع الأحاديث في الأبواب، يذكر جزءا من الحديث في هذا الباب ويذكر جزءا منه في باب، وإن كان البخاري في كثير من عمله يعتمد على الرواة. ما معنى يعتمد على الرواة؟ يعني يختار في هذا الباب الرواية المختصرة التي وصلته من شيخ، وفي هذا الباب الرواية الجزء. المهم هذا يعني واسع. فالمقصود أن البخاري يقطع الأحاديث، يقول مسلم يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، لكن ليس معنى ذلك مسلم اختار هذه الطريقة في التأليف لأنه لم يعني يتعمد أن يستنبط كل معنى من كل حديث ويبوب عليه، فيسوق الحديث بتمامه في مكان واحد، لكن ليس معنى ذلك أن مسلم لا يجيز التقطيع. فهذا عمل المؤلفين كلهم. لو مثلا إذا ما معنى صنيع مسلم؟ هو أنه اختار هذه الطريقة، وإلا فهو يقطع. هو أحيانا يذكر بعض الحديث في بعض الأماكن، أحيانا يفعل هذا، يسوق بعض الحديث تاما ويسوق بعضه في مكان آخر يعني يذكر جزءا منه، ويفعل هذا كذلك الترمذي ويفعله الدارمي. لو مثلا أخذت حديث مثلا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، كتاب طويل فيه الديات وفيه مقادير الزكاة ومقادير الديات، تجده في سنن الدارمي في أماكن يمكن تبلغ إلى قريب من 30 موضع، وهو حديث واحد يسوقه الدارمي ووزعه على هذه الأبواب، وهو عمل مستساق. لكن كما ذكر ابن الحاجب رحمه الله يقول، وهم ذكروا هذا الشرط، أن لا يكون ما ذكر متعلق من حيث المعنى بما حذفه، يعني لابد من هذا أن لا يكون يتغير المعنى. إذا إنما يقولون يجوز التقطيع إذا كان الحديث يتكون من مقاطع جمل متفرقة فيجوز تقطيعه. وهذا نعم أحيانا ربما وقع من البخاري التقطيع في وهو له تعلق، ولا سيما ذكرت لكم مثال من جهة الإعراب. أحيانا وقع لابن مالك رحمه الله تعالى أنه استدل بحديث في صحيح البخاري في قضية على جواز حذف الخبر إذا كان يعني في مسألة دقيقة فيها اختلاف بين النحويين، فاستدل بحديث وقال هذا دليل على أنه يجوز حذف الخبر إذا كان، فلما وابن حجر يقول لا يصح هذا الاستدلال لأن الذي حذف أو قطع الحديث من هو؟ هو الإمام البخاري. إنما يصح الاستدلال هو ظن ابن مالك أن هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، وإنما هذا إذن حذف تقطيع البخاري الآن مع أن له صلة، لكن هذا نادر، والغالب أن يقطع ما الجمل، أن يقطع الجمل المتميز بعضها عن بعض. ذكر ابن كثير قضية تتعلق بعلم الرواية هذه، وهي قضية أن المحدث، انتبهوا أخوان لهذه القضية، يحذف أحيانا بعض المحدثين جملة من الحديث أو بعض الإسناد يحذفه تعمدا، ليس هذا هو التقطيع، وإنما يحذف جملة لاعتقاده أنها خطأ من جهة الرواية، أنها معلولة من جهة الرواية، وهذا يفعله مسلم. يقول مثلا في حديث المستحاضة، حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، في لما رواه من طريق حماد بن زيد، رواه من طريق جماعة لكن منهم حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، في رواية حماد وتوضئي لكل صلاة، الأمر بالوضوء لكل صلاة، أسقط هذه اللفظة مسلم وقال في حديث حماد بن زيد حرفا تركنا ذكره. لماذا ترك مسلم ذكره؟ يعتقد أن هذه الزيادة أنها مرجوحة وأنها ليست من كلام النبي، يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري يفعله كثير، البخاري أكثر فعل من هذا المسلم، يحذف جملة من الحديث لاعتقاده أنها خطأ أو مخالفة للأصول أو نحو ذلك. فهذا هو الذي ذكره بقوله حذف بعض الخبر جائز، لا ينبغي، وأما حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائل، شك فيها إما من جهة كونها خطأ أو شك فيها هو في سماعه، لكن هذا كونه شك فيها من جهة كونها خطأ، هذا هو الذي يفعله البخاري وفعله مسلم أيضا، ويفعله الإمام أحمد رحمه الله، وذكر جماعة مثل الجياني، وذكرها أيضا النقل عن مجاهد أنه يقول انقص الحديث ولا تزد فيه، يعني إذا شككت في سماع شيء أو شككت في خطأه فاحذفه، ولكن الزيادة هي التي لا تجوز. وذكر هذا الجياني أيضا هذه القاعدة، أن الراوي قد يحذف بعض الحديث لكونه شك في خطأ هذه الزيادة، أو كذلك يفعله مالك في الإسناد أحيانا، يفعلونه في الإسناد، مثلا روى وكيع عن هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قصة المواقع في رمضان، معروفة هذه القصة، كان وكيع إذا رواه عن هشام بن سعد يرويه عن الزهري عن أبي هريرة مباشرة، يسقط من؟ أبا سلمة. لماذا يسقطه؟ يقولون إنه من باب الستر على هشام بن سعد، لأنه خطأ، ذكر أبي سلمة هنا خطأ، والصواب فيه حميد بن عبد الرحمن، صواب فيه أن الزهري يرويه عن حميد عن أبي هريرة، ولكن هشام بن سعد جعله على الجادة، يعني جعله على المشهور، الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فوكيع يعني المهم أنهم يسقطون في الإسناد أو في المتن ما يرون أنه خطأ، هذا مقصود ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو جار في الروايات، يعني عمل مشهور. نعم. فرع آخر، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر وعبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا قال ابن الصلاح، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية عما كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ، كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، ومنهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. هذا الفرع يتعلق بعلم العربية وصلته بالرواية وبالحديث، فيرشدون طالب علم الحديث في أن يكون عارفا بالعربية، وهذا لا يتعلق بطالب علم الحديث، بل هو لكل فن من الفنون وكل متحدث، وإن قصر فيه الباحثون في العصر الحاضر تقصيرا كبيرا. يعني طريقة التلقي للعلم الآن اختلفت عن السابق، كان السابقون أول ما يعتنون بالطالب في الكتاب، وفي أول ما يعتنون من أوائل ما يعتنون به جنبا إلى جنب مع حفظ القرآن ما يتعلق بعلم العربية. ولهذا نلاحظ كما تلاحظون الآن مشايخنا من هو في الفقه ومن هو في التفسير ومن هو كذا، تجده في الغالب مجيدا باللغة العربية، في الغالب مجيد للغة العربية إلى وقت قريب هذا. يعني ما تساهل الناس في علم العربية إلا في وقت قريب، تجد بعض الباحثين، وهذا يؤسف له أنه إذا فرغ من هذا كثير، يعني الآن استفحل هذا بيننا ونحن منهم، إذا فرغ من بحثه أعطاه لشخص يقومه له عربيا. يعني حتى في أشياء بدهية في الخبر والفاعل والمفعول به واسم إن وخبرها، في أشياء بدهية مع الأسف الشديد، يعني هذه الوصية نعم هي المقصود بها في عصر الرواية، لكن مع هذا يوصى بها طالب العلم في أي عصر. طالب العلم محتاج إلى العربية، يعني لا وإتقانها لا يعني يستساغ أن يكون طالب علم يلحن كثيرا. نعم اللحن القليل وقع فيه الناس منذ القديم، لكن اللحن الفاحش ولا سيما في الكتابة، والشخص متأنن وبإمكانه أن يراجع وأن يعني، فهذا هو الذي ينصح به طالب العلم. تكلم عن التصحيف، سيأتي احتمالا يأتي في نوع مستقل، يعني دواءه يقول أن يتلقى يعني الرواية من أو يتلقى متون الأحاديث وأسانيدها من أفواه المشايخ الضابطين، يعني لا يعتمد على الصحف. التصحيف من أين أتى هذا الاسم؟ من كونه أكثر، نعم بعضه تصحيف سمع ولكن أكثره تصحيف نظر، لكونه يعتمد على الصحف فيقع في التصحيف، وهذا كثير جدا ولا سيما في عصر المخطوطات، يعني ما يوجد، وكذلك الآن، لكن في عصر المخطوطات أحيانا ما يوجد نقط ولا شكل فيقع الناس في التصحيف، وألفت كتب في هذا. جاء إلى قضية لحن الشيخ، إذا التلميذ لحن شيخه أو وجد اللحن من بعض الرواة من فوقه، هل يعني بحثوا هذه القضية بعمق وبتوسع، هل يغير التلميذ الرواية أو يرويه كما هو ملحون؟ منهم من شدد في هذا وقال يرويه ملحون لأنه يرويه كما وصل إليه، ومنهم من قال لا يصح هذا بل يرويه على العربية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يلح. ونقل عن عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى عن أبيه أن أباه كان يغير اللحن الفاحش، وأما اللحن الخفي فلا يغيره. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون له مخرج في العربية. ومن اللحن الفاحش ما ذكره الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي خالد أحد التابعين أو أحد أتباع التابعين، معروف من الحفاظ الكبار، لكنه يلحن يعني بقوة. كان يقول الإمام أحمد عنه أنه كان يقال أنه كان يقول حدثني فلان عن أبوه، هذا من اللحن الفاحش أو الخفي الفاحش، يعني لا أحد يعرف أن عن حرف جر. فمثل هذا يظهر أنه هو الذي يغيره الإمام أحمد، أما إذا كان اللحن يعني خفيفا أو قريبا فإنه لا يغير. أشار القاضي عياض إلى أمر مهم جدا، وهو التغيير في اللحن بعد عصر الرواية، أي يغيره من كتاب. يعني مثلا البخاري ألف كتابا، أو مسلم أو الإمام أحمد أو أبو داود أو مثلا دارمي أو غيرهم ألفوا كتبا موجودة والرواة يروونها، وجد في بعض الروايات لحن. يقول إن جماعة من الرواة من ناقلي هذه الكتب في العصور المتأخرة اجترأوا، ومنهم هذا الذي ذكره أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني، يقول إنهم اجترأوا فصاروا يغيرون ما يرونه لحنا. والمشكلة التي وقعت ما هي؟ أن بعض تغييرهم غلط، الصواب ما غيروا. فلذلك يقول ينبغي سد الباب لئلا يدخله من لا يحسن. وهذا ما نستفيد منه نحن الآن بالنسبة لتحقيق المخطوطات في اللحن وغير اللحن أيضا، الذي رأيته يعني نحن يعني مثلا كنت أقول أنا إن الباحث الذي يحقق مخطوط لا ينبغي له أن يثبت الخطأ وأن يقول هذا خطأ ويثبت الصواب أين؟ في الحاشية. ولكن انتبه، هذا هو المهم، لكثرة اجتراء الباحثين على تغيير ما هو صواب يظنه خطأ، يكاد الباحث أحيانا يقول الأولى أن يسد هذا الباب وأن لا يغير أحد شيئا مما وجده في المخطوط حتى وإن كان يجزم بأنه خطأ. هذا يتعلق بتحقيق المخطوطات. أنا رأيت بعض الباحثين الكبار يتهيأ له أن هذه اللفظة خطأ فيجترع على تغييرها أو يزيد في المتن يقول لا يستقيم وهو مستقيم لا إشكال فيه، أو يغير من كتاب آخر، ووقع هذا كثير ليس بالقليل. فلذلك أحيانا الباحث يقول، يتردد الباحث هل يقول الصواب تغيير ما في المتن ما في الكتاب إلى الصواب، أو أن يسد هذا الباب لكثرة من اشترى، كما ذكره القاضي عياض الآن. ويوجد هذا الآن، لو قرأت في كتاب الجياني تقييد المهمل يتكلم عن روايات صحيح البخاري وصحيح مسلم، يقول في رواية فلان كذا ولكنه غيره فأخطأ، غير هو في روايته كذا ولكنه اجتهد فغيره فأخطأ والصواب ما في روايته. وهذا كما ذكرت الآن نستفيد منه، انقضى عصر الرواية الآن، حتى موجود الآن عصر الرواية الموجود بالقراءة أو بالإجازات، ما في نسخ. ما إذا رويت الآن مثلا صحيح سنن أبي داود ما عندك نسخة من هذا تغيرها أو ما تغيرها، إنما تأخذ الرواية عن طريق الإجازة فقط. فنستفيد من هذه المباحث بالنسبة لتحقيق المخطوطات، نستفيد منه كثير في معالج أو في النقل، النقل من كتاب. أنت لو تريد تنقل نص أحيانا يكون فيه لحن، أحيانا يكون فيه كلمة عامية، أحيانا يكون فيه يعني، فهذا يتعلق بهذا الأمر، حاجتنا إليه الآن بهذه الطريقة. نعم الشيخ. فرع وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بترديده على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاحة وغيرها، وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعني به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم وهو نادر. نعم، هنا فرعان الآن، مسألة إكمال السند إذا سقط منه ما لا بد منه، مثل أن يقول مثلا حدثنا شعبة عن إسحاق عن مثلا أبي الأحوص، كلمة عن إسحاق هذه خطأ، سقط ماذا الآن؟ أبي، يعني عن أبي إسحاق، هذا لا بد منه من السند، هل يكمل أو لا؟ يقول إنه لا بأس به، يقول ابن كثير لا بأس به ولا بأس بإلحاقه، أو كذلك في المتن كلمة لا يستقيم المعنى بدونها، وهذا من الأول، هذا من النوع الأول ينبغي الحذر منه بمسألة الزيادة على النص. الزيادة على النص نستفيد منه الآن كما ذكرت في تحقيق المخطوطات أو في نقل نص من كتاب، ينبغي الحذر الشديد في الزيادة على النصوص، لأن الباحث أحيانا يظن أن الكلام لا يستقيم إلا بتلك الكلمة التي ذكرها، أو يظن أن الصواب ذكر هذه الكلمة أو ذكر كذا، ويكون مخطئا في ظنه كذا. فقوله لا بأس بإلحاقه هذا مشروط، يعني ونحن نشدد أو شدد في هذا الجانب في مسألة الزيادة على النصوص، يعني الواقع مع الأسف الشديد أن الناس اجترأوا على الزيادة على النصوص، أحيانا يكون لا حاجة لها والمعنى مستقيم بدونها، فيزيدها لمجرد أنه وجده في رواية أخرى، وجد هذه الزيادة، وعذره أنه يضعه بين معكوفين، وهذا ليس بعذر. لا يزاد في النص شيئا إلا ما عند الضرورة، حين يكون المعنى غير مستقيم أو يكون خطأ ظاهر، وينبغي له أيضا أن يكون حذرا، يبدئ ويعيد ويستشير ويقلب الأمر على عدد، يعني يكون متقنا في هذا، لا يكون متسرعا، لأن هذا الأمر متعلق بالتصرف في نص سابق، يعني ليس بالأمر السهل. وكما ذكرت نحن نستفيد منه أكثر ما نستفيد في تحقيق المخطوطات أو في نقل نص من كتاب، مع الأسف اجترأ كثير من الباحثين على التصرف في النصوص والزيادة عليها، ويكون عملهم كثير منهم يكون عمله خطأ، النص لا يحتاج إلى زيادة. فرع آخر، إذا روى الحديث عن شيخين، هذا أمر يتعلق بعلم الرواية، يعني في عصر الرواية في النقد، فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة قال كل حد، يقول هذا جائز، لكن تعلقون على هذا أن هذا إنما أجازوه للحافظ القوي الحفظ، إنما أجازوه للحافظ القوي الحفظ أن يجمع الرواية عن الجميع ويسرقها مساقا واحدا، يعني الآن تجدهم هنا تسامحوا في الزهري أو تسامحوا مع الزهري، ولكن في بعض الرواة أخذوا عليهم هذا وتسامحوا مع ابن وهب، لكن بعض الرواة يقولون لا يقوم على مثل هذا. ما معنى لا يقوم عليه؟ يعني لا يستطيع أن يتقن هذا، فربما أدى إلى ارتباك في سياق النص أو إلى يعني خلل فيه. وذكروا منهم حماد بن سلمة، وذكروا أيضا ابن إسحاق، وذكروا أيضا جماعة من الرواة عقد بالرجب لهم فصلا في شرح العلل، يقول جماعة من الرواة يعني يحتمل حديثهم إذا رووا عن شيخ لهم، ويضعفون إذا جمعوا بين عدد من الشيوخ، وذكر على هذا نصوص منهم. فالمقصود أن هذا الفرع قوله جائز إنما احتمل، يعني المقصود من هذا التنبيه أنك قد تجد نقد لبعض الرواة بكونه فعل هذا. والآن ابن كثير يقول رحمه الله إنه جائز، نعم هو جائز لمن هو من كبار الحفاظ، وأما بعض الرواة الذين يعني ربما لا يستطيعون التمييز أو ربما يقع منهم خلط فيعني نقدوهم بهذا الفعل. يقول إن الإمام مسلم رحمه الله تميز ببيان ألفاظ الرواة، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى من مميزات صحيح مسلم أنه يبين ألفاظ كل راوي، وربما تسامح أيضا لأنه لو بين لفظ كل راوي لكبر كتابه، لكنه شديد الاعتناء بهذا. وأما البخاري فإنه يسوق الإسنادين والثلاثة ولا يبين لأي منهما هذا اللفظ. ويقول ابن كثير إنه ربما بين، نعم يعني الغالب على مسلم البيان والغالب على البخاري عدم البيان. إذن من أين تعرف أنت أي اللفظين لهذا الراوي؟ من أين تعرف؟ لا، ليس هناك سبيل إلا من المصادر الأخرى أن نعرف أي اللفظين هذا الذي عند البخاري لأي الراويين. أحيانا نحتاج، أحيانا يحتاج الباحثون إلى معرفة لفظ كل راوي عند الموازنة وعند اختلاف الرواة، فتستطيع التمييز من مصادر أخرى بأن تجد هذه الرواية في ذلك المصدر أو في يعني في مصدر مستقل. نعم الشيخ. فرع، وتجوز زيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكم عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. فرع آخر، جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث في إسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وغير ذلك. فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول هو بالإسناد أو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال وأخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. نعم، هذه الفروع أو هذان الفرعان. الفرع الأول الزيادة في نسب الراوي، إذا قال حدثنا محمد، يقولون مثلا محمد كثير، فالتلميذ له أن يقول حدثنا محمد هو ابن بشار مثلا، حدثنا محمد هو ابن جعفر، أو يقول يعني ابن جعفر. وهذا يقولون الإمام أحمد رحمه الله تسامح فيه من باب البيان، يعني يبين للراوي أو يبين من هو هذا محمد ومن هو أحمد ومن هو فلان، زيادة بيان وإن لم يكن في أصل روايته، وإن لم يكن في أصل روايته. ونحن نستفيد من هذا أيضا في التخريج، عندما تقول مثلا الإمام أحمد في المسند يقول حدثنا يزيد ويسكت، ما ما ما ما ينسبه عن ابن إسحاق، عن محمد ابن إسحاق. أنت إذا جئت في التخريج ماذا تقول؟ تقول أخرجه الإمام أحمد عن يزيد. من هو يزيد هذا؟ يحسن بك أن تبينه للقارئ. نحن نقول للباحثين لا يصلح أن نتابع الكتب متابعة دقيقة، لأن هذا في نظري أنه لكنه بس فقط يعني يحتاج إلى تثبت، وإلا فلا تتركه. الأولى أن تقول أخرجه الإمام أحمد عمن؟ عن يزيد بن هارون، وإن لم يكن في أصل الكتاب، لأن هذا بالنسبة لنا كمخرجين يختلف عنه في عصر الرواية. بعض الباحثين رأيته يتكلم يضع بين قوسين فيقول لعله ابن هارون، يعني حتى ولا يجزم مثلا، يقول أخشى أن يكون غلط، أو يقول يظنه منزل على هذا. هذا في عصر الرواية. أنت الآن ما تقول أن الإمام أحمد روى، أو تقول حدثني فلان عن الإمام أحمد أنه قال كذا، وإنما تخبر خبر أن الإمام، أو تبين أن الإمام أحمد رواه عن يزيد بن، وهذا صحيح. فأنت لا تقول أن الإمام أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون، وإنما تبين أنه أخرجه عن يزيد، وهذا لا بأس به. رأيت بعض الباحثين يتوقف وينزله على هذا الفرع، يعني أنك إذا أردت أن تزيد لا بد أن تبين أنك أنت الذي زدت، وهذا لا أراه يعني. ولنا في علمائنا رحمه الله تعالى أسوة، كما يفعله مثلا المزي في التحفة. المزي يبين الأسانيد وإن لم تكن، يبين الأسماء وإن لم تكن في المصادر مبينة، وإن لم تكن مبينة يبينونها في التحفة، لأنه ليس الآن في مجال الرواية، وإنما في مجال يعني في مجال بيان عمن أخرج هذا الحديث، يسميه ولا بأس بذلك. مسألة حذف قال وقال، هذه بلا إشكال سائغة، أن يقول أخبرنا فلان، أخبرنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، ولا يقول قال أخبرنا، هذه يسمونها محذوفة، وتحذف في أي شيء؟ تحذف في الكتابة، حذفوها في الكتابة، والقارئ إذا أراد أن يقرأ يقولون لا يحسن به أن يتركها، وإنما حذفوها من باب التخفف، ويعني التخفيف من حجم المخطوطات، وكانوا محتاجون للورق ومحتاجون إلى يعني التخفيف وعدم كبر حجم الكتاب. في قضية التي هي إذا كانت النسخة بإسناد واحد، مثلا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، أو سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، نسخ هذه ما معنى، ما هي النسخة في اصطلاح المحدثين؟ ليس المقصود النسخة الكتاب، المقصود بالنسخة في اصطلاح المحدثين يعني المراد هنا هو أنها أحاديث مروية بإسناد واحد، وإن لم تكن يعني في كتاب قد تكون تناقل شفها. فهذه النسخة في اصطلاح المحدثين هي الأحاديث المجموعة التي تروى بإسناد واحد، ويضربون مثال لذلك، نسخة همام عن أبي هريرة، نسخة الأعرج عن أبي هريرة، نسخة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، نسخة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هذه يقول ابن كثير إنه لا بأس أن يذكر الإسناد مرة واحدة في الأول وفي الأخير، وعند كل حديث يقول وبالإسناد وبه وكذا وكذا، هذا إذا أراد أن يرويها جميعا. نعم، هذا الذي ذكره. وقال إن في نهاية كلامه الأمر في هذا قريب سهل يسير، يعني سواء عاد الإسناد عند كل حديث أو لم يعده وقال وبه وبالإسناد. ونسخة همام عن أبي هريرة تجدها الآن في مسند الإمام أحمد مسوقة كلها، أو مسوقة يعني ساقها كلها بالإسناد الواحد، ولم يعد الإسناد مع كل حي، وإنما ساق الإسناد يقول عن همام عن قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، والإسناد واحد. هي هذه النسخة حوالي يعني قريبة من 120 حديث، تسمى نسخة همام عن أبي هريرة. يأتي قضية الأمر الآخر، وهو تقديم المتن على الإسناد. هذه في عصر الرواية أيضا وفيما بعده، إذا قال أحيانا المحدث مثل يعني مثلا لنفرض أن لنتصور نحن الآن أن الأعمش وبينه طلبته، أحيانا يأتي الأعمش ويذكر الخبر، يذكر متن الحديث بس فقط، ثم يسأل عن إسناده فيسوق الإسناد. إذن الآن أيهما قدم المتن؟ يسمونه تقديم المتن على الإسناد. هذا هل يصح للطالب فيما بعد ذلك أن يقول أخبرنا الأعمش عن كذا عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الآن الإسناد؟ هذا يسمونه التأليف أو الترقيع. وربما الذي ذكر الإسناد ليس هو الأعمش، ربما ذكره التلميذ، فبعضه سماع الآن وبعضه، نحن أخذنا طرق التحمل، بعضه الذي نطق به من هو الشيخ الذي هو المتن، وبعضه الذي نطق به من التلميذ يسمونه الترقيع هذا أو التأليف، هذا جار يعني سائغ وجائز وله أخبار يعني موجود في أخبار المحدثين، يذكر أحيانا بعض التلاميذ يذكر الإسناد ثم الأعمش يذكر المتن ويتسامحون في هذا ولا إشكال فيه، لأن الاعتماد أو القرب هو الضبط والإتقان. نعم، هذا المتعلق بتقديم. نعم، هنا فرع مهم. نعم، فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم، حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختاروا قول ابن معين والله أعلم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أن يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقيق سماعه والله أعلم. نعم، هذا الفرع يتعلق بالإحالة، يسمونها الإحالة على حديث سابق. قبل أن نذكر الاختلاف الآن الذي ذكره ابن كثير، العمل على تجويزه وهو أن يروي حديثا بإسناد ويسوق المتن ثم يروي حديث نفس الحديث بإسناد آخر ثم لا يسوق المتن، وإنما يقول أو يسوق بعض الإسناد لا يسوق الإسناد كله ثم يقول بمثله بنحوه بمعنى. من الذي يفعله كثيرا هذا؟ مسلم، واعتذر رحمه الله في المقدمة، اعتذر بأنه لو أعاد المتن كله لكبر حجم الكتاب، وهذه هي النكتة التي من أجلها جوز سفيان الثوري هذا الأمر، فإنه منقول عن شعبة أنه يقول ليس بحديث هذا، إذا قلت مثله أو نحوه فليس بحديث. ونقل عن ابن معين التفصيل أنه يعني يجوز في قوله مثله ولا يجوز في قوله نحوه، يعني أن ينقل هذا المتن إلى الإسناد الثاني، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى على تجويز هذا استقر العمل عليه. ليس هناك حتى الإمام أحمد رحمه الله في المسند، حتى الإمام أحمد يسوق الإسناد ثم يسوق إسنادا آخر ويقول نحو معنى، لكن الذي الآن يعني يتكلم عنه ابن كثير هو أنه لو رويت الإسناد الثاني هل تسوق معه اللفظ الأول أو لا؟ هذا الذي يعني يقولون إنه يحسن البيان، والباحثون الآن الباحثون المخرجون يعني تنبهوا لهذا فيقولون إن مسلما لم يسق لفظه وإنما أحال على متن سابق، هذا يعتني به بعض المخرجين يبينون هذا. والمقصود أن الأئمة رحمهم الله تسامحوا في هذا كثير في مسألة الإحالة على لفظ آخر، إنما الشأن الكلام الآن الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هو فيما أردت أن تجمع بين المتن الأول بالإسناد الأول وبين الإسناد الثاني الذي لم يذكر متنه، فهذا يقول إنه رخص فيه جماعة، ويعني ما والأولى بطالب العلم أن ينبه، لأنه أحيانا يكون بين لفظ متن الإسناد الثاني وبين متن الإسناد الأول يكون بينهما اختلاف. مثال ذلك يضربون مثال حديث مثلا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هكذا في بعض الروايات عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس، وفي بعض الروايات أيما إهاب فقد دبغ فقد طهر. إذن بين اللفظين، وتجد في الكتب الإحالة على أحدهما، تجد في الكتب الإحالة حتى في صحيح مسلم هو ذكر حديث ذكر اللفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقد أحال على بأسانيد أخرى على هذا اللفظ. فالمقصود أنه عند التخريج يبين طالب العلم أن هذا الإسناد الذي أخرج به مسلم هذا الحديث لم يسق لفظه، وأحاله على حديث سابق أو على متن سابق. هذا من الدقة سواء كان في عصر الرواية أو كان أيضا نحتاج إليه الآن في عصر التخريج. فإذا يعني هذا مما يعتني به بعض المخرجين، وبعضهم يتسامح فيسوق الأسانيد كلها للحديث الواحد وإن كان قد ذكر المتن من طريق واحد، والباقي يحيل عليه إحالة. ومثله إذا روى الحديث إسناد الحديث كما نعرف نحن في العصور المتأخرة، المقصود هو الإسناد، المحدثون يعتنون بالإسناد. فإذا جاء المتن ماذا يقولون؟ الحديث، ما يسوقون الحديث. هو يقول رحمه الله تعالى: هل يجوز أن تسوق الإسناد وتسوق الحديث بتمامه وأنت ما سمعته؟ لأن شيخك ماذا قال؟ ماذا قال الشيخ؟ قال الحديث ما ساق المتن. هل يجوز أن آتي بلفظ الحديث من إسناد آخر وأضعه ثم أرويه جميعا تاما؟ هذا يقولون إنه يعني منهم من رخص في نقل عن، ومنهم من قيده، ومنهم من نعى ذلك، ومنهم من رخص فيه. وهذا الأمر لا تأثير له كبير في بالنسبة لنقل السنة، لأن هذا وجوده متى وجود هذا؟ أكثره في عصر ما بعد عصر الرواية، حين تخفف المحدثون من المتون وصار الهم هو طرق الأسانيد، ويروون كتبا مضبوطة يعني موجودة الأحاديث فيها. هذا الذي يعني يتعلق بهذا الفرع. نعم، اقرأ. إبداء لفظ الرسول. نعم. إبداء لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني الاختلاف معنيهما. ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في كتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسوله وكتب النبي، قال الخطيب هذا منه استحباب، فإنما ذهبه الترخيص في ذلك. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. الرواية في حال المذاكرة. نعم، هذا الأمر خفيف، هذا يعني وهو إبدال لفظ بلفظ سائغ مكانه. هذا يعني مثل أن يكون النبي فيقول الرسول أو هذا، يعني نستفيد من هذا ما الذي تلاحظ أنت أن هذا مما تختلف فيه الأنظار. منهم من يريد المحافظة على لفظ الشيخ، لأنك أنت الآن تروي، مجال الرواية غير مجال التحديث، مجال الرواية غير مجال النقل. يعني من لو قلت مثلا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما فيه إشكال، أو قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فأنت الآن تنقل حديث عن رسول وتنقل ماذا حدثك شيخك. فمنهم من التزم ألفاظ الشيخ ويراه ضرورة، لأنه فيه تجوز على الشيخ أن تنسب إليه ما لم يقله، وشددوا. وهذا المهم نستفيد منه نحن في عنايتهم بهذا الأمر وضبطهم. فإذا كانوا قد اختلفوا في تغيير هذا الأمر السائغ الذي هو عن رسول الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنلاحظ يعني تثبتهم في تغيير ما يتغير به معنى الحديث. المهم نستفيد من هذا دقتهم رحمهم الله تعالى. وأما نحن في مجال النقل من الكتب فالأمر أهون، يعني نحن لا نروي شيئا، وإنما يعني أنت الآن لو تريد ما تتكلم أو تنقل لخطبة أو شيء ما في بأس أن تغير. لا, لا يريدون هذا هم, وإنما ما المراد الآن في حال الرواية, في حال الرواية هل تلافظ, هل تحافظ على ما قاله شيخك أو يجوز لك أن تغير ما يصح فيه التغيير مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي عليه السلام أو كذا, تغير ما لم تروه عن شيخك. نعم اقرأ الثانية. الرواية في حال المذاكرة, هل تجوز الرواية بها حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وابي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم منهم أحمد بن حنبل قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدريس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا وهذا صنيع مسلم عن ابن لهيعة غالبا وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. نعم هذه القضية فيها مسألة هذا الفرع, الرواية في حال المذاكرة. ما هي المذاكرة؟ مرت بنا وهي الاستذكار. المحدثون رحمه الله تعالى يستعينون على ضبط حفظهم وعلى الاستزادة من الحفظ بالمذاكرة, يعني لهم غرضان من المذاكرة. وربما جرت المذاكرة على سبيل المناظرة والمبارزة ويعني, لكن لهم غرضان رئيسان. الغرض الأول تذكر المحفوظ استعادته, والغرض الثاني الاستزادة من المحفوظ, يعني ربما وجد عند صاحبه شيئا ليس عنده فيضيفه إلى ما عنده. وجرت عادة العلماء رحمه الله تعالى لما كان هذا هو الغرض أنهم لا يشددون, يتسامحون في المذاكرة, فربما روى الحديث بالمعنى وربما حمل الرواية على رواية وربما يعني يتسامحون. هذا نحن لا نفسر, لا يهمنا تفسير هذا, الذي يهمنا ما هو معرفته, يعني نعرف أن المحدثين في حال المذاكرة يتسامحون وربما أرسل الحديث وربما دلسه, يتسامحون في حال المذاكرة. فالمقصود من هذا الكلام أننا نستفيد منه أنه لو جاءتنا رواية يقول فيها الراوي حدثني فلان مذاكرة, نستفيد منه ماذا؟ نستفيد أن الراوي لم يعتني بهذه الرواية. لو خالفه غيره أيهما الذي يقدم؟ يقدم الآخر. لماذا؟ لأن ذاك حدث في حال مذاكرة. ويمر بنا نستفيد منه هذا, نستفيد منه أيضا أن بعض العلماء يقول هذا الحديث أخطأ فيه فلان أو غريب من حديث فلان ونرى أنه أخذه من فلان في حال المذاكرة. من لم يستوعب هذا من الباحثين يأبى أو قد يرد التعليل بهذا, قد يرد على المحدث أنه علل بهذا, يقول ثم ماذا ما دام رواه, ما يعني ما ينتبهون لقضية التسامح في حال المذاكرة. ونحن يعني ينبغي لطالب العلم هذه الدقائق قد يحتاج إليها, قد يحتاج إليها طالب العلم. مثال ذلك مثلا أن أبا كريب محمد بن العلاء روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حديث المؤمن يأكل في معن واحد. هذا الحديث تفرد به أبو كريب عن أبي أسامة وتفرد به أبو أسامة عن بريد, إسناده كله فيه تفرد. فالعلماء استغربوا على أبي كريب واستنكروا, استنكره جماعة من العلماء. فالبخاري ماذا يقول في تعليله؟ نرى أن أبا كريب أخذه من أبي أسامة في حال المذاكرة ولم يأخذه يعني في حال التحديث لأنه حال المذاكرة غير حال. فاحتمال أن أبا أسامة إما دلسه أو تسامح فيه أو لم يضبطه، فيتسامحون في حال المذاكرة عنه في حال الرواية. وكان كثير منهم يذاكر، فإذا قال له صاحبه أريد هذا الحديث ليس عندي، قال له انتظر، فيذهب ويخرج الكتاب ويحدثه من كتابه، لأنه حال التحديث يختلف الآن عن حال. إذا ماذا عن حال المذاكرة؟ إذا ماذا نستفيد نحن؟ نستفيد أنه إذا مر بنا للعلماء تعليل لا نقول هذا ليس بعلة. هذا رأيتم بعض الباحثين يرفضون هذا، يعني من باب يعني لم يستوعبوا أو لم يعني ينظروا في كلام الأئمة وفي تسامحهم في الرواية حال المذاكرة. ونستفيد منه أيضا قد تمر هذه القضية بطالب العلم فيما لو أراد أن يوازن بين روايتين ونص في أحدهما على أنه قد سمعه منه مذاكرة، ويمر هذا، يمر هذا أن يقول وهذا الحديث سمعته من فلان في المذاكرة، هذا يمر يعني وإن لم يكن كثير جدا لكنه موجود. وأنا أقول لطلاب العلم هذه الدقائق قد مثلا تشتغل بالسنة الأشهر أو سنة مثلا ولا تحتاج إلى هذه الجزئية، ولكن هذه جزئية وتلك جزئية وهذه جزئية، فجزئيات كثيرة مجموعها يمر بك يوميا، يعني الواحدة منها تمر اليوم وأخرى قد تمر بعد فترة، فهذه الجزئيات من تجميعها يتكون لدى الباحث قواعد نقد السنة، وقد تحتاج إليها في حديث واحد تحتاج إلى هذه وتلك في حديث آخر وهكذا، فلا ينبغي إغفالها. وأقل الأحوال أن طالب العلم لا ينبغي أن يكون يعني أن يتفهم كلام الأئمة. لو مرت بك وقال فلان حدثني فلان مذاكرة، يعني تفهم ماذا يريد من قوله لماذا نص على كونه مذاكرة، تفهم أنه يريد أنه لم يحرر هذا جيدا أو لم يتقنه، ليس لم أسمعه منه في حال رواية واستعداد وتهيؤ. هنا قضية التي هي قضية التحديث عن اثنين، هذه موضوع مهم، وهو أنه إذا كان الحديث يرويه عن شيخه عن اثنين أو ثلاثة، فبعض العلماء يقول ينبغي أن يذكرهما جميعا، أن يذكر الاثنين جميعا حتى ولا سيما إن كان أحدهما ضعيف والآخر ثقة، لأنه يحتمل، وهذا هو الأصل، هذا هو يعني الدقة، يحتمل أن يكون لو حذف أحدهما يحتمل أن يكون اللفظ لفظ من؟ لفظ المحذوف. هذه قضية دقيقة تسمى الحمل، حمل إحدى الروايتين على الأخرى. المهم يقولون ينبغي أن يذكر الاثنين، ومسلم يفعله أحيانا في ابن لهيعية، يقول مثلا حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة، والبخاري طريقته أن يحذف بن لهيعة يذكر فقط عمرو بن الحارث، النسائي يقول عن عمرو بن الحارث وآخر بدل ما يقول وابن لهيعة لأنه عنده ضعيف ولا يريد أن يخرج له، مسلم رحمه الله يعني يقول ابن كثير إنه يسقطه، ولكن أيضا مسلم أحيانا يذكره، فيظن بعض الباحثين أن مسلم يخرج لابن لهيعة، مسلم لا يخرج لابن لهيعة، وإنما هو مر عنده في الإسناد فمن ورعه رحمه الله لم يسقط، وإنما ساق الإسناد كما ورد إليه، ويقولون الأولى بالمحدث أن يذكر الإسنادين جميعا لاحتمال أن يكون المذكور لفظ أحدهما الذي هو المسقط، هذا نص عليه الإمام أحمد، يقول لا ينبغي له أن يسوق واحدا منهما ويسقط العقل، لاحتمال أن يكون في لفظ أحدهما زيادة على الآخر أو أن يكون اللفظ لأحدهما ويسقطه، ولا سيما يتأكد هذا إذا كان وعقد له الخطيب فصلا في الكفاية، يتأكد هذا إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. ونحن نستفيد من هذا يعني أحاول أن أبين ماذا نستفيد من مثل هذا الأمر. تستفيد منه فيما لو كنت تجمع الطرق وتوازن بين الروايات، فلو ساق مثلا، المهم هذه القضية ذكرتها قبل قليل وهي حمل إحدى الروايتين على الأخرى. إذا أردنا أن نتحقق من لفظ أحد الراويين، وهذه هذا موضوع يتعلق بدراسة الأسانيد والعمدة فيه على التطبيق، يعني ما يتضح هذا إلا بالمثال. نعم، الآن ندخل في أداب المحدث وأداب طالب الحديث، لا بد أن نقرأها اليوم. يعني نعم تفضل. النوع السابع والعشرون، ولن أعلق عليها لأنها واضحة، لكن ما نريد أن نتركها دون قراءة، هي واضحة. منها ما يتعلق بأداب طالب العلم عموما، ومنها مع شيخه ومع العلم نفسه، ومنها ما يتعلق بالمحدث. يعني سأعلق على ما يحتاج إلى تعليق وإن كانت هي ظاهرة. نعم. النوع السابع والعشرون. نعم، النوع السابع والعشرون. النوع السابع والعشرون أداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لأداب الشيخ والسامع، وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. في غضون صحيح، في غضون، يعني لكن هي في نسخة. نعم، في عيون، في غضون الأنواع المذكورة. وقد تقدم من ذلك مهمات في غضون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. وقال غيره: 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما قد حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس وازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق من بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري، أحد أئمة الشافعية، وجماعة كثيرون. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب بن الحجار، فإنه جاوز 100 محققة، سمع على الزبيدي 30 و600 صحيح البخاري، وأسمعه في 30 و700، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، حسن الطريقة، صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخبر فليسمع، فإن العلم عن الخير، أحسن لك، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. قالوا: لا ينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث يتوضأ وربما اغتسل ويتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. قالوا لا ينبغي، سمش عندكم كذا يا أخوان، ها شو يقول؟ نعم، هذه يعني تحذفونها، حتى في النسخة التي معي قالوا: لا ينبغي عقد مجلس التحديث، وهذه ينبغي عقد مجلس التحديث. نعم، بدون لا، نحذف لا يا شيخ. نعم، نحذف، هذه قلبت المعنى، أفسدت المعنى. نعم، قالوا: لا ينبغي، قالوا: ينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه، وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري وأمير المؤمنين في الحديث. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. نعم، هذه آداب المحدث، وسيذكر بعدها آداب طالب الحديث، وكثير منها كما ذكرت لا تتعلق بعلم الرواية فقط أو علم الحديث، وإنما بعموم تصلح لعموم طالب العلم. وبالنسبة للأمر الأول الذي هو لا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة أو بعد 40 ونحو هذه الأمور، أو متى يقطع التحديث، هذه أمور اقترحت فيما بعد، يعني متى بعد عصر الرواية ولا أثر لها في نقد السنة. العبرة بأي شيء؟ العبرة بالضبط والإتقان وحاجة الناس وعلو الإسلام ونحو ذلك. فمتى كان مثلا بالنسبة لقطع التحديث لا سن له ضابط؟ ابن أبي عروبة اختلط رحمه الله وسنه قريب من 50 أو دون 50، ومن العلماء من تجاوز 100 وعقله صحيح. إذن ليست العبرة بالسن، وهذا هو الواقع. الواقع هو الذي يعني أنه لا سن محدد لا لابتداء بالتحديث ولا لقطع التحديث، وإنما ذلك راجع إلى طبيعة كل شخص وإلى نعم. هذا ما يتعلق بالنسبة لقضية الشيخ هذا الذي عامي كبير لا يتعقل كثير من المعاني، هذا ينبئك على ما تقدم منه. ومع هذا سمع منه كم من شخص؟ يقول سمع منه 100,000 أو يزيد. وهذا ينبئك عن قضية التسامح في يعني في شروط الراوي بعد عصر الرواية، بعد أن دونت الكتب وضبطت، وهذا ترى التسامح يعني يعتبر مقبول يعني بالنسبة، ليس فيه شيء إلا أنه عامي لا يضبط. ولكن ذكر الذهبي رحمه الله مشددا على نفسه أنهم تسامحوا في الأخذ عن أناس يعني ليسوا من أهل الخير وفي سلوكهم شيء، وهو ينص على أنه إنما حملنا على هذا شره الرواية، ويعني يعتب على نفسه بالنسبة لي. نعم، هذا الذي بعض الأمور هذه ذهبت، مثل عقد مجلس التحديث هذا ذهب الآن، مجالس الإملاء ومجالس التحديث هذه كانت في السابق موجودة ثم انقرضت ثم تحيا. مثلا العراقي قبل وقته أظن العراقي نعم كانت انقرضت ثم أحياها العراقي أو أحياها ابن حجر، ما أدري هل هو أو شيخه، هو شيخه العراقي. ثم يقولون بعد ابن حجر انقرضت، أملى ابن حجر رحمه الله أكثر من 1,000 مجلس يملى يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صاحب النص ثم انقرض. والآن لا يوجد هذا كله يعني إرشادات أو توجيهات يعني كانت في وقتهم محتاجون إليها رحمه الله تعالى. لكن يبقى قضايا مثل لا تتعلق بعلم السنة فقط، مثل التهيؤ لمجلس العلم، ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر والترضي على الصحابة، ومثل يعني اختيار قارئ حسن الصوت يعني، ومثل الثناء على العلماء إذا مروا. هذه أمور مشتركة في العلوم كلها ولا تتعلق بالرواية فقط. ومثل كذلك لا يحدث بحضرتي من هو أولى من سنا وسماعا، مثله الإفتاء، مثله يعني ينبغي إذا كان في حضرتي من هو أعلم منه أو أكبر منه سنا ينبغي أن يحيل إليه ما يرد إليه، أو كان في البلد شخص مثلا في العلم الفلاني مجيد له، إذا جاء الطالب يرشده إليه يقول اذهب إلى الشيخ الفلاني وأخذ عنه وكذا، يعني هذا لا يتعلق بعلم الرواية فقط. نعم شغرة أداب طالب الحديث. النوع الثامن والعشرون أداب طالب الحديث، ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك، قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. قال عمرو بن قيس الملاحي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكون من أهله. قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وليفد غيره من الطلبة، ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع: ولا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل، ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. نعم، هذه توجيهات عالية جدا قيمة جمعها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ويعتبر كتابه في أداب طالب الحديث من المراجع المختصرة في أداب طالب العلم عموما. كما تلاحظ هذه الأداب لا يختص بها طلبة الحديث، وإن كان بعضها مثل الرحلة ومثل يعني الابتداء، وحتى في طلب العلم الابتداء بمشايخ بلده ثم الرحلة إلى غيرهم، ليس خاصة هذه أيضا بالرواية. وكذلك أيضا بالنسبة للعمل، العمل لا يزال، يعني هذا التوجيه قائم الذي هو العمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، ولو يعني يقولون لا ينبغي للشخص أن يكون للحديث الذي يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون له حظ من التطبيق ولو مرة واحدة في عمر الإنسان. ينقلون هذا عن الإمام أحمد أنه حتى في بعض الأحاديث الضعيفة ربما عمل بها مرة واحدة خشية ثبوتها، ويعني يقولون أيضا يستعان بهذا على حفظ الحديث كما ذكره وكيع. وكذلك أيضا قضية إضجار الشيخ، هذا يذكرونه في السماع، كان طلبة الحديث يعني لرغبتهم في السنة، وأكثرهم غرباء، وربما أضجروا الشيخ، فهذا توجيه لهم بأن يرفقوا بالشيوخ، وأيضا يوجهون الشيوخ أيضا يوجهون المشايخ بتحمل طلبة الحديث، ولهم نصائح كثيرة أيضا حول هذا. ومن يقرأ أخبار الأعمش وأخبار شعبة اشتهر رحمه الله بالصراحة وبالطرافة أيضا في أخبارهما، يعني كثير من قضية الإضجار هذه، ويتبين منها رغبة طلبة الحديث في العلم، وكذلك أيضا رغبة الشيوخ في أداء الرواية. فهذا الإضجار ليس خاصا بالرواية في الحقيقة، ينبغي أن يتأدب طالب العلم مع من يريد أن يستفيد منه بشكل عام بصفة عامة، ولا سيما العلم. نحن الآن نلاحظ الإنسان لو يريد من شخص أمرا دنيويا تجده لو يريد أن يقدم معروض أو شيء يتلطف في العبارة والسعادة فلان، ويعني لما نعرف منكم، يعني أمور وهو يريد منه أمرا دنيويا، فكيف إذا كان يريد منه شيئا قد لا يجده إلا عنده. فهذا يوصون به طالب العلم في عصر الرواية، وهو وصية أيضا لطلبة العلم عموما في كل زمان وفي أي فن، كما يوصون أيضا الشيخ ومن عنده شيء مما يفيد به الناس بالصبر على الطلبة وتحملهم، ويعني مثل هذه الأمور التي يوصى بها طالب العلم ويوصى بها لكي تكون الأمور خير الأمور أوسطها، لكي يقترب من بعضهما، لا يكون هناك إفراط ولا تفريط. وهذه الأخبار كذلك أيضا يقول ابن الصلاح لا ينبغي أن يكون أهم طالب الحديث الإكثار فقط وبعد الصيت، وأن عندي عند يعني أروي كذا الحديث الفلاني من كذا طريق وأروي الكتاب الفلاني من كذا طريق، وأن يكون همه العمل أيضا. ثم ذكر الوصية الاعتناء بالكتب المفيدة الصحاح، اختصر هذا ابن كثير، وقد شرح ابن الصلاح الكتب التي أو فصل في الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب الحديث. ومن يريد أن يطلع على هذه الآداب والأخبار ويعني فله كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، القراءة في هذا الكتاب يعني لا يمل منها طالب العلم، يخرج من خبر إلى خبر، وفيها طرافة وفيها يعني كأنك تعيش الجو الذي كان يعيش فيه الرواة، وكأنك بين مجالس العلم ومجالس التحديث. ومثل كذلك كتاب أدب الإملاء والاستملاء وهذا للسمعاني، وكتاب ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم، هذا وعمدتهم في هذا ترى على كتب الخطيب. مر بنا أن الناس بعد الخطيب عيال على كتبه، كتابه هذا لم يترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها بالنسبة لآداب الطلب، وهو كتاب قيم جدا في بابه، وفيه من طرائف المحدثين ومن يعني أخبارهم شيء كثير جدا يروح الإنسان به عن نفسه، ويعني يطلع به على أحوال كثير من أحوال المحدثين، ولا سيما مثل الإمام شعبة والأعمش وسفيان بن عيينة، وعلاقة الطلبة بهم وعلاقتهم بالطلبة، ويعني هذه الأمور مما يذكر عن الأعمش أنه يعني هو ظريف رحمه الله تعالى، وطلابه يعرفون، وكذلك شعبة يعرفون منه هذا، فجاءه بعض الطلبة واتفقوا على أنه لا يقدم لهم شيئا إلا استوعبوه أكلا أو شربا، فأتى لهم، هو فقير رحمه الله، فقير يعني، وكذلك شعبة، وتجد في ترجمتيهما الثناء عليهما بالصبر والزهد والورع، لكن أحضر لهما طعاما فأكلوه، ثم أحضر لهم شرابا فشربوه وهم ساكتون، فقام وأحضر لهم علف الشاة فقال لم يبق إلا هذا فكلوه. فيعني تجد في هذا الكتاب أخبارا من يعني من طرائفه رحمه الله. وتصدى بعض الباحثين لجمع هذا أخبار الأعمش في كتاب سماه الأعمش الظريف، لكن لا ينبغي هذا، لأنه في نظري والله أعلم، وقد يكون له هناك وجهة نظر أخرى، لأن هذه الأخبار أين موقعها؟ يعني لا ينبغي أن تجتزأ لوحدها، وإنما هي من ضمن يعني حلقة في تارة جد وتارة هزل، يعني هذه المهم طالب العلم يعني يعتني بمثل هذه الكتب، وهي تقربه من ذلك العصر الذي كان فيه الرواة يعني في الرحلات وفي حضور مجالس الإملاء وأخبارهم في أثناء المجلس. ونعم هذا بالنسبة لي، ما أدري تسمحون بقراءة النوع 29؟ نعم اقرأه يا شيخ، الإسناد العالي والنازل، ما أدري لو طولنا عليكم قليلا. نعم الشيخ، النوع 29 عن الإسناد العالي والنازل.

رحل البخاري إلى طاف البلاد الإسلامية، ورحل مسلم إلى مصر وإلى يطوفون. يقول أبو حاتم رحمه الله: إنني عندما ابتدأت الرحلة صرت أعد كم يمشون ماشي يعني على القدمين، كنت أعد كم قطعت، فلما بلغت 1000 فرسخ تركت العدد. طالت المسافة وصار يعني لا يضبط العدد. فهذه الرحلة من يعني مما تميز به المحدثون رحمهم الله تعالى. وكما ذكر العلماء السبب هو باختصار أنه كلما قل رجال الإسناد كلما كان احتمال الخطأ أقل. بس هذا فائدة الرحلة، هذه فائدة الرحلة أنه كلما قل رجال الإسناد كلما كان احتمال الخطأ أقل. تكلم ابن كثير رحمه الله تعالى على قضايا، منها أن بعضهم يقول طول الإسناد فيه منقبة، وهي أنك تنظر في عدد من الرجال فيعظم أجرك، وهذا فائدة غير مسألة ضبط الرواية التي يريدها المحدثون. هذه قضية خارجة عن يعني غرض المحدثين من الرحلة وطلب علو الإسناد. ثم قسم ابن كثير رحمه الله العلو إلى نوعين: العلو المطلق الذي ذكرته قبل قليل، وهو قلة الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي وهو الذي يكون بالنسبة إلى إمام حافظ مثل مالك، أو إلى مصنف مثل النسائي. ويقسمونه إلى أقسام: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. وهذه أمور يعني مصطلحات عندهم بالنسبة للعلو إلى حافظ أو إلى إمام أو يعني مثلا إلى النسائي. فهذا علو نسبي يسمونه، ليس هو قلة الرجال. ويقول ابن كثير رحمه الله: إن المتأخرين يعني في كلامه أولعوا بهذا العلو واعتنوا به. ويقول: إنه قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. هذه كلمة ابن كثير، وهي كلمة صادقة صحيحة، ولكن ابن حجر رحمه الله حين ترجم لابن كثير أخذ على يعني ليس لم يأخذ عليه، ولكنه نبه يقول إنه ليس على طريقة المحدثين في طلب علو الإسناد وكذا وكذا، وإنما اعتنى بالتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل. فقال السيوطي رحمه الله: إنما عمله ابن كثير، يعني كأنه يقول هو الأولى. أما تطلب علو الإسناد، ولا سيما نحن نعرف أنه في العصور المتأخرة طلب علو الإسناد بأساليب يعني بمثل ما نقول بتسامح كبير، تسامح كبير، يتسامحون، همهم فقط هو علو الإسناد. ويقول ابن كثير رحمه الله: إن تطلبه هذا قليل الجدوى بالنسبة للفنون الأخرى. ولهذا نقول نحن بالنسبة الآن لما ذهب عصر الرواية وصار الاعتماد على مجرد إجازات، إن تطلب هذا يعني الاعتناء به وصرف الوقت فيه، لأني رأيت بعض الإخوان يريد يقول أريد أن أسافر إلى الهند، أريد أن أسافر البلد الفلاني من أجل الحصول على إجازات. ونحن نقول له إن هذا اشتغال عن ما هو أهم منه بشيء، عن ما هو أهم منه، عن مثلا حفظ السنة، وعن الاشتغال بمثلا نقد السنة، الاشتغال بالتفقه في السنة. فلهذا يعني كل شيء له زمنه، كل شيء له وقته. الرحلة في تلك الأوقات في عصر الرواية تختلف عنها في زماننا الآن. ينبغي للشخص أن يرحل لطلب العلم، يعني للأمر الذي لطلب العلم الذي يستفيد منه، هذا الذي يعني يتعلق بالعالي والنازل. بعضهم تكلم الكثير عن العلو الوصف، يعني العلو المتعلق بالوصف لا بالعدد الذي هو صحة الإسناد، وهذا بلا لا إشكال فيه، لا أحد ينازع فيه، وهو أنه إذا كان هناك إسنادان، واحد عالي لكن ضعيف والآخر نازل وهو صحيح، أيهما العلو الحقيقي؟ الصحيح بلا إشكال، هذا العلو يعني المعتبر. ولكن من جهة العلو الذي يقصده المحدثون أيهما العالي؟ الضعيف. ولا بأس بهذا. يعني مثلا الإمام مسلم رحمه الله عرفنا أنه أخرج لرجال فيهم ضعف لمجرد العلو، لأن ما يروونه محفوظ من طريق الثقات، وأحب مسلم أن يعلو عن طريقهم، وهذا يفعله المحدثون كثير أن يعلو بأسانيد فيها ضعف، لأن الحديث الذي يروى بهذا الإسناد الذي فيه ضعف مضبوط من طرق أخرى نازلة، وهذا لا إشكال فيه. ثم تكلم عن قضية يعني قضية الجلالة في الإسناد النازل، إذا كان مثلا الإسناد النازل فيه زيادة، مثلا كونه فيه حافظ معروف أو إمام معروف، أو كون متسلسل مثلا بالحفاظ الثقات، فهو بلا شك أجل من إسناد يعني ليس فيه ذلك، وإن كان أقل منه رجالا. وهذا كله كما ذكرت ليس من العلو والنزول الاصطلاحي. العلو والنزول الاصطلاحي راجع إلى أي شيء إذن؟ إلى العدد، إلى العدد. وأما الوصف فهو أمر خارج قضية العلو الاصطلاحي. بقي أنواع الحقيقة يعني لعلنا نمر عليها أو ما نتمكن منه غدا إن شاء الله تعالى، وما نستطيع أن نطيل أكثر من هذا. طيب حسنا، ننبه الأخوان جزاهم الله خير لأن يكون إن شاء الله درس اليوم بعد صلاة العشاء إضافة إلى درس غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله، فيكون هناك درسين إن شاء الله لإنهاء الكتاب، وتوجه الأسئلة إن شاء الله إلى الدرس القادم بناء على طلب الشيخ، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفرك الله وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.